حتى أيضا تقام عليه الحجة. هذا البدعة فرق. هذا البدعة. البدعة. إن كان مما هو ظاهر طبعا يبدع. قال بخير القرآن. يعيش وسط أهل السنة. ما شعروا إلا انظر يقول بخير القرآن إذا عن أهل البدعة. عن معتزلة والخوارج من ذلك. هذا يبدع أكثر. ومن هنا كان الإمام أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم وأئمة الإسلام إذا قال أحد بخير القرآن كفروه ما بدعوا. حتى أبا إن أبي حاتم نقل عن أبي زرعة وعن أبي حاتم أن الذي يقول في القرآن يكفر كفرا يخرجه من الملة. آخر نص من أبي حاتم عن شيخيه أبي حاتم وأبي زرعة. طبعا قد يقول غيره كفر مثلا لا يخرج من الملة أو يقول بأي تأويل. الشاهد أنهم لا يترددون في أنه مبتدع جهلي إذا قال بخلق القرآن، وبعضهم قد يكفره ويرى كفره مخرجا من الملة. وإذا كان هذه البدعة مما يخفى على الناس وثبت عليه الأمر وهو معروف للسنة وتحري الحق، ثم يعني حق وقع له حجر ضعيف ظنه صحيحا فبنى عليه فوقع في البدعة، أو يجتهد بفهم النص ويريد وقوع الحق لكنه أخطأ بفهم هذا النص ولم يعرف مراد الله ولا مراد رسوله ووقع في بدعة وهو على هذه الحالة، فإننا لا نبدعه بل نعذره. وإن تمكن من مناقشته وناقشنا فرجع الحمد لله، وإذا نوقش ولم يرجع فقد نبدأ بها. وإذا لم نناقشه ولم تنمكن كم مناقشه ولا قد تنجرح فلا نبدأ بها. نعم ربما هل ينفع لهم؟ ما هل يتلقوا بسرعة؟ هيا أخذ الله ذلك. لا صبوا الماء ما سجد، جابوا الماء حارة. لا يجول يجب ماء حار يا الله خير. فما ما سجد يا الله خير. ما لتوقع المكان يحرم العلم إذا واجبته الأخلاق غير المكان. طالب العلم إذا واجه الاختلافات بين المشايخ فعليه أن يذهب إلى أوثقهم عنده وأكثر التزاما واتباعا للسنة، يثق عليه ويستفيد منه ويستعين بالله الهم به على إدراك حقيقة الخلاف إن كانت تمس حياته، فيساعده هذا الشيخ العالم الثقة المتمثل بالسنة على حل هذه المشكلة بأن يبين له الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومنهج السلف الصالح أن الحق في القول الفلاني، وأن ما يقابله من الأقوال خطأ أو باطل، ويبسط الأدلة في ضبط قول الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لا يضع نفسه في مهب الرياح ويعالج المشاكل نفسه ويركب الغرور ويذهب في الاتجاه، لا، اولا يفعل كما قلنا، بل قبل هذا ان يبرع الى الله تبارك وتعالى ويقول: اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمقتل ربي من حق اذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. هذا يا اخوان الصلاه يدل هذه كلها كيف بنا نحن وكيف بنا إذا واجهنا هذه المشاكل، وكيف إذا واجهناها ونحن في غاية الضعف وفي غاية الجهل، فنحن بحاجة أن نضرع إلى الله ونرجع إلى الله بإخلاص. لكن ما نكتب بعض الناس لا يترك هذه المشاكل ويركب رأسه ويتبع هواه ويوجه ما يريد ويترك ما يريد، وهذا ليس بإذن المسلمين ولا بإذن الصالحين. النار كثير من أنفسهم والنار كثير من الإسلام. الله رحمه الله. قال عمر رضي الله عنه: آمين في الله ومسك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.